إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا هو المجلس السادس في شرح الكتاب 21 من كتب دورات هذا المشروع وضمن دورته التأصيلية الثانية له وهو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول الشيخ عبد المؤمن بن عبد الحق بغدادي الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي وقفنا عند كلامه ولا زال طبعا كلام موصولا حول السنة وصلنا إلى قوله رحمه الله وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة الأصوليون يقسمون ألفاظ الرواية قسمين قسم يتعلق بالصحابة وقسم يتعلق بغيرهم وهذا التقسيم اختص به الأصوليون دون الإش المحدثين المحدثون لا يعني لا يشددون في هذا لا يعني يكادون يفرقون بين الإش لا يذكرون صيغا خاصة بالإش بالصحابة وأما الأصوليون فإنهم يفرقون للسبب الآتي الذي سنذكره إن شاء الله. فالآن نتكلم عن القسم الأول وهو الصحابي. ما هي الألفاظ التي يروي بها الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك على درجات، يعني الدرجة الأولى أن يقول أقواها سمعت أو أخبرني أو شافهني، يعني كل ما هو صريح في أنه تلقى هذا الحديث مباشرة من الإش من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أقوى الدرجات. طيب ثم الدرجة الثانية ضع عليها رقم اثنين، أقواها ضع عليها رقم واحد، الثانية قال كذا ونحوه، يعني ليس هذا فقط، فعل كذا مثلا، وأيضا الأولى ونحوه مثل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. لماذا نزلت هذه الدرجة عن الدرجة الأولى؟ قال الاحتمال سماعه من غيره، يعني مثلا ابن عباس لما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يختلف عما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأنه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فمعناه أنه يحتمل أنه أخذه إيش، ويحتمل الأمر أنه أخذه عن صحابي آخر. طيب المحدثون لا يعبون لأنهم يقولون أصلا سواء أخذه عن غيره أو أخذه بنفسه هو مقبول، لأنه سيأتي أن مراسيل الصحابة مقبول، فما في الأصوليون يقولون لا هناك فرق بين هذه الدرجات كما سنبينه. قال ثم أمر أو نهى، الدرجة الثالثة أمر أو نهى أو منع أو كذا، كله يعني حكم منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا، ويصرح بالفعل، فاعل من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصرح به، هذه هي الدرجة الإيش؟ الثالثة. ثم الدرجة الرابعة أمرنا أو نهينا ونحو ذلك، مثل قول معطية مثلا نهينا عن اتباع الإيش؟ الجنائز. وأما أمرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا مثل قول ابن عباس مثلا في الهلال لما رأى معاوية الهلال في مسلم، هذا رأى معاوية الهلال في الشام في يوم قبل أهل المدينة بيوم، وكان كريب مولى ابن عباس ذهب إلى الشام في مهمة ورجع، فقال متى صمتم؟ قال صمنا يوم الجمعة. قال أنت رأيت الهلال؟ قال نعم رأيته ورآه معاوية والناس وصام، هذا كريب يقول ابن عباس. قال أما نحن فلم نره إلا يوم السبت أو ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نرى الهلال، أو كما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. وسمعته طبعا كثيرة، مثلا عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش إنما الأعمال بالنيات. طيب الدرجة هكذا، هذه أربع درجات. قال أيضا كثيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء أكثر، طبعا ابن عباس من أكثر الصحابة رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فأكثره أخذه عن غيره لأنه كان صغيرا. فقال بعض العلماء لم يصرح بالسماع إلا في 24 حديثا، بعضهم قال 4 طبعا لكن هذا مردود، ولكن بعضهم قال 24 والباقي كله أخذه عن الصحابة الكبار. طيب، ومثله قالك لعدم تعين الآمر، يعني لماذا نزلت درجة أمرنا عن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أمرنا في احتمال أكثر. لماذا؟ لأن أمرنا قد يكون الصحابي الصغير يقصد بها مثلا أمرنا أبو بكر وعمر مثلا، أو أمرنا كبارنا أو نحو ذلك. طيب، وما علل لنزول أمر ونهى عن قال؟ صحيح، أمر ونهى لماذا نزلت عن قال؟ قالوا لاحتمال ظنه ما ليس بأمر أمرا، وهذه العبارة يعني المفروض يعني لو عبر عنها بعبارة تكون أوضح، وهي أنه يدخله الاجتهاد، يدخله الإيش؟ الاجتهاد. فقد يقول مثلا الصحابي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، ويكون استنبط هذا الأمر أو النهي من إيش؟ من كلام معين، هو لم ينقل لنا الصيغة. هل نقل لنا الصيغة الصريحة ولا اختصر؟ اختصر بس أعطانا الخلاصة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. وين أمر؟ طيب مثلا، فربما إذا سمعنا الصيغة نقول مثلا ليست هذه الصيغة مثلا إيش صريحة في الأمر أو كذا. كذلك إذا قال فرض مثلا وهكذا، أنه يدخلها اجتهاد. لكن هذه الأشياء كلها على إيش؟ على خلاف الأصل، على خلاف الأصل أن هذه الدرجات كلها مثل إيش؟ مثل بعض. لكن متى نستفيد منها؟ وهذا هو الفرق بين الأصوليين وغيرهم، أنهم قالوا نستفيد منها في الترجيح عند التعارض نستفيد منها. فمثلا كثير من العلماء يقولون في قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا اجتهاد، هذا المثال يوضح لك معنى ما قصده الأصوليون، قالوا هذا اجتهاد منه فهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا ليش لرؤيته. إذا صوموا لرؤيته، ابن عباس فهم منه أن لكل قوم مثلا إيش يعني، والشأن لا يعترض المثال. طبعا في ناس اعترضوا قال ما في دليل، لكن الأصل يعني نأخذ بهذا القول لأن المثال مقصود به التفهيم. ابن عباس إذا قلنا إنه فهم هذا، أخذ هذا الأمر ليس عنده أمر خاص، وإنما أخذه من أمر إيش عام، أنه أمر كل الناس أن يصوموا لرؤيته، ففهم منه أنه إذا اختلفت الرؤى أو الرؤية مثلا الرؤيات ما أدري كيف تجمع الرؤيات مثلا، فإننا إيش، لأن الرؤى إنما تقال في الإيش في المنامية ولا تقال في الإيش، وإذا فرق بين الرؤية والرؤية، الرؤية تكون في الإيش في المنام، والرؤية التاء تكون في الإيش في اليقظة رؤية البصر. فنقول إيش، فهم أن الرؤيات إذا اختلفت فلكل إيش رؤيته. هل هذا صريح؟ ليس صريحا، لكن هذا اجتهاده، وبالتالي قد يأتي قائل ويقول لا، الأصل أن الأمر يتوجه إلى الإيش، إلى الأمر يتوجه إلى الأمة بكاملها، فيكون إذا رآها فرض يعتبر الأمة كلها رأت الإيش الهلال، وهذا قول نقول في ال في في, في الإيش في المسألة. فإذا أحيانا وهذا خلاف الأصل، لكن إذا تعارض مع إيش مع أدلة أخرى نحمله على إيش على ذلك، نحمله على ذلك. ففهم الصحابة الأصل طبعا حجية فهم الصحابة كذا هذا شيء آخر وسنتكلم عنه في تفسيره وكذا، لكن الشاهد أن الاجتهاد يدخل. مثلا أيضا أمرنا أو نهينا، قالوا إيش قد يكون مقصود به أمرنا كبراؤنا كما جاء في بعض الروايات مثلا، ولهذا قال ومثله من السنة، لأن من السنة أيضا الأصل فيها أنها تقصد بها سنة إيش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا قد يقصد بها مثلا سنة الخلفاء إيش الراشدين، فلهذا الاحتمال نزلت درجة. فهذه الأشياء الأصل أنها لا تؤثر، لكن إذا عند التعارض قد نستفيد عنها بها منها، لأن نقدم الأحاديث الصريحة على غير الصريحة، صريحة على غير الصريحة. وأيضا أمرنا أو نهينا كثيرا ما يكون فهمه مثلا من آية. الآن نحن نقول مثلا أمرنا باجتناب اللفظ الموهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعٍ كذلك، يعني الصحابي لما يقول أمرنا قد يكون إيش مثلا قول عمر نهينا عن التكلف، قد يكون أخذه من قوله تعالى وما أنا من الإيش ليس صريحا أنه هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم نهيا خاصا عن ليش مثل هذا. وهذا من الأسباب في الخلاف بين البخاري ومسلم في الأحاديث. مثل هذا البخاري يدخله ومسلم أحيانا لا يدخله، لهذا نهينا عن التكلف انفرد به البخاري. ومثل هذه صيغة قال ومثله من السنة، من السنة كذا كما قلنا، ثم كنا نفعل، هذه كمان أبعد من السنة لأن السنة المتبادر منها سنة العشق النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نفعل أو كانوا يفعلون عن الصحابة طبعا. هذا فيه قولان أو له حالان. الحال الأولى أن يضاف إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقال كانوا يفعلون كذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا يضاف وإنما يقال كانوا يفعلون فقط. فإن أضيف إلى زمنه قالك فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه، لظهور يعني لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وأقره، هذا هو الظاهر. لما الصحابي خاصة لما يقوله الصحابي في مكان إيش يعني، والشأن لا يعترض مثاله معنا الحديث معلول، لكن ما روي عن ابن عمر أنه قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي. الآن من صرح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه؟ إن ثبت الحديث يعني، وإلا فقد عله غير واحد من الأئمة المتقدمين. لكن قلنا لم يصرح، لكن قوله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأن هذا الأمر كان إيش مستفيضا ومعروفا. ثم بعض العلماء يسلك في هذا أيضا مسلكا، يقول لو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد إيش قد اطلع عليه، وبعضهم يسميه بالإقرار الإلهي، وهذا الذي جاء في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. وقوله ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن اختلف فيه، قيل هو مدرج من قول سفيان، لكن نفس قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل هكذا وحده يشعر بأنه كان يحتج بإيش بهذا. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن فيه تفصيلا، إن كان الأمر عاما مشهورا عند الناس كلهم وهكذا هذا هو الذي إيش ينزل القرآن بإنكاره إن كان فيه إيش إشكال أو الوحي على الأقل حتى لو لم يكن إيش قرآن. أما إذا كان أمرا فعله بعض الناس في خاصة أنفسهم فهذا لا يحتج به على هذا، وليس معنى هذا أن كل إنسان فعل معصية أو فعل مخالف أنه سينزل فيه وحي، ولا نستطيع أن نقول هذا ولا نستطيع أن نلتزمه أصلا. فإذا الجزئيات التي لم تشتهر ولم تنتشر لا يظهر حسن الاحتجاج بهذا بالإقرار الإلهي عليها. وأما الأشياء التي كانت مشهورة مثلا في جانب مثلا مما اختلف أهل العلم فيه من ذلك إمامة عمرو بن سلمة الجرمي بقومه وهو صبي، فبعض الناس قالوا هذا أصلا هؤلاء قوم كانوا مفصلين عن إيش عن المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم فلا حجة فيه، ولهذا قال الإمام أحمد لما ذكر له قال دعه عنك ليس أمرا بينا، هذا ليس شيئا واضحا. وبعض أهل العلم قالوا لا يمكن صلاة قبيلة كاملة تكون إيش باطلة ولا يعني ويستمرون على هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو جر، وما يأتي إيش وحي يبين ذلك، فيقولون هذا القدر كافي في إيش في إثبات الاحتجاج به. الشاهد أن الأصل أن الأشياء التي حدثت في زمنه لا سيما إذا كانت إيش أمور منتشرة ومشتهرة أنه كذلك قول ابن عمر كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفضل فنقول أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وجاء في رواية خارج الصحيح فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، طبعا إذا هذا ثبت خلاص هذا صريح في الإيش في الإقرار. قال وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو الذي لم يذكر فيه إيش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول كانوا يفعلون. هذه مسائل يا أخوة في غاية الأهمية لأنه ينبني عليها الاحتجاج بعدد من الإيش من الأحاديث. قال إذا قال كانوا يفعلون كنا نفعل ماذا نقول؟ قال لك وقد ذكرنا هذا في العزية لو تذكرون، قال نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية، يعني كانوا يفعلون هذه إذا ما أضيفت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال ما دام الظاهر أنها أيضا مرفوعة حكما لأن الصحابي لا يقول هذا إلا وهو يريد أن يصص، لكن يظهر لي أن هذا ضعيف وفيه تكلف. الصحابي قال كانوا يفعلون ما قال إيش ما قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أو الاحتجاج لا يلزم أن يكون خاصا بالسنة فقط، فالحجج متعددة، قد يقصد أنه جرى به العمل في زمن الصحابة الكبار وما أنكروه، وهذا هو الأظهر كما قال هنا. لكن يبقى هل هو يعتبر نقلا للإجماع أو ليس بنقلا نقل للإجماع، وإنما هو نقل عن طائفة من الصحابة فقط قليلين الله أعلم بمن. فيقال الأصل أنه إذا ما نقل عنه عن غير عن يعني عن غيره من الصحابة خلافه فالأصل أنه إيش أنه بمثابة نقل إيش الإجماع السكوتي، خاصة أن كانوا يفعلون يشعر بأنه كان منتشرا وذائعا وظاهرا، ومع ذلك لم ينكر. مثلوا له بقول عائشة كانوا لا يقطعون أي في السرقة يعني في الشيء التافه، كنا نفعل كذا كانوا يفعلون كذا. هذا الذي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. وقوله كنا نرى إن كان مع عهد النبي من قبيل ما رفع أو لا فلا، نعم، وقيل لا أو لا فلا كذاك له. وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي، كذا قال عراقي إن تختار، هو تبعا للأصولين هؤلاء المتأخرين، أن قوله كنا نرى حتى لو ما ذكر معه إيش عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا، والأظهر أنه يكون إيش بمثابة نقل الإجماع. الصحابة كانوا لا يرون شيئا، مثلا تركه كفر غير الصلاة، هذا وإن كان قاله تابعي يعني، لكنه تابعي لقي عددا من الإيش من الصحابة، فالأصل أن هذا قول الصحابة. من ادعى أن بين الصحابة خلافا في ذلك فعليه الإيش الدليل. ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب ويرجع إليه في تفسيره. إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ، والظاهر أن هذا لا يختص بقوله منسوخ، بل كل اجتهاد يعني في إيش، ولهذا قال ويرجع إليه في تفسير، يعني إذا وجهه بتوجيه معين أو قال إنه منسوخ هل نقبله؟ الأصل في النصوص الإيش الإحكام. إذا الصحابي قال ما هذا منسوخ قالك يقبل، المصنف قال يقبل. لماذا؟ لأن الصحابي يعني شهد الإيش تنزيل وعلم التأويل، فإذا قال هذا منسوخ فهذا في الحقيقة كأنه من باب النقل، يعني من قبله كأنه قال هذا أقرب إلى أنه من باب الإيش النقل، ينقل لنا أن هذا النص نسخه وإيش نصنا. والآخرون قالوا لا لا نقبل. لماذا؟ نفس العلة، لأنه إيش يدخله اجتهاد. حسنت، لا قوله منسوخ قد يتعارض نصان فيرى الصحابي أن هذا إيش منسوخ بهذا ويكون اجتهادا منه، يكون اجتهادا منه، ولهذا يقول لا نقبل حتى يقول هذا منسوخ بهذا وننظر في إيش في الأمر، أما يقول منسوخ هكذا ولا يعني يبين لنا فلا نقبل. ولهذا الصحابة اختلفوا أحيانا في النص، مثلا قوله تعالى ها وعلى الذين إيش يطيقونه فدية، ابن عباس قال سلمة من الأكوع وغيره قال منسوخة، وذكر آية أخرى لها نسختها التي بعدها، وأما ابن عباس وغيره وكان يقرأ على الذين يطوقون وقال ليست بمنسوخ إنما هي في حق الشيخ الكبير، وإن كان حاصل المعنى لا خلاف بينه، لكن الشاهد أن الآية هل هي منسوخة أو لا قد يختلف فيها إيش الناس والسلف وكذا في كل زمان ومكان، لأن القول بالنسخ قد يدخله نوع من الإيش من الاجتهاد. فكلما دلت القرائن على أن الصحابي إنما ينقل، ولهذا من غرائب ما قيل في هذه المسألة، هذه مسألة يعني من غرائب علم الأصول قال بها بعض الأصولين، قالوا إذا قال هذا النص ناسخ لا نقبل، وأما إذا قال هذا النص الناسخ فنقبل، بأل نقبل وبدون أل لا نقبل. لماذا؟ إيش اللي دخل أل في الموضوع؟ ها؟ ما أسمع مع الكمام. لا يكون عموما. طيب أحسنت، لأنه قال لما يقول الناسخ معناه أصلا هو متعين عند الناس أنه إيش أنه منسوخ، لكن إنما هو ساعد في تعيين الإيش الناسخ فيكون أقرب إلى موضوع. وهذا يبين أن كلما هذه المسألة اقتربت من أنها نقل من الصحابي فإننا نقبله، وأما إذا اجتهاد فلا شك أن اجتهاده أولى من اجتهاد إيش غيره، لكنه في النهاية ليس مثل الإيش النقل، ليس مثل النقل. ويرجع إليه في تفسيره، يعني الراوي أو الصحابي عموما إذا فسر خبرا هل يكون تفسير هذا حجة؟ هنا نريد أن نجمع بين قاعدتين، أحيانا تجد يقولون إيش الراوي أعلم بما روى، صحيح؟ الراوي أعلم بما روى، وأحيانا يقول إيش الحجة فيما روى لا فيما رأى. أحيانا يعني يجعلون تفسيره خلاص كأنه حجة، الراوي أعلم بما روى، يقول لك هذا تفسير الراوي. أحيانا يقولون لا ما إيش حجة فيما إيش روى لا فيما رأى، كيف نجمع بينهما؟ نعم لم يوجد فيه مخالف. إذا ما وجد هذا دليل خارجي لأنه إجماع سكوتي، لكن من نفسه تفسيري. نعم الشيخ سليمان. استنباطي قاربته، وهو أنه إذا كان مثلا تفسيره لمجمل يحتمله النص، يعني أحيانا النص يكون محتمل احتمالات مثلا متساوية أو كذا، فيأتي الصحابي ويبين لنا ما هو الإيش المراد، فهذا أقرب أن يقبل، لأنه إيش من باب الراوي عالم بما روى، لأنه شاهد تطبيق هذه الإيش النصوص عمليا وكذا. وأما إذا فسره بتفسير يخالف ظاهره، يعني هو عنده ظاهر فالصحابي أوله تأويل خلاف الإيش الظاهر، فبعضهم يقول، بعضهم قد يقول خلاص هذه أنا أقبلها قرينة على التأويل لأنه هو أعلم بما إيش بما روى، وبعضهم يقول لا نحن لنا الإيش الظاهر، وأما تأويله هذا فاجتهاد إيش منه، مثل ما قال الشيخ ابن باز مثلا رحمه الله في قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قال نهينا هذا نقل أخذه، وأما ولم يعزم علينا قال هذا اجتهاد منها فهم منها، لا يعني هذا اجتهاد منها، وإنما الأصل أن النهي على الإيش التحريم، هكذا قال عشان لا يعترض المثال، وقد ينازع قد يقول قائل مثلا لم يعزم علينا هذا أيضا قد يعتبر نوع من الإيش من النقل. المهم أنه لما يختلفون في مثل هذا بناء على أولا هل هو نقل أو اجتهاد، وثانيا ما مدى حجية إيش اجتهاد الصحابي في مثل هذه الإيش الصورة العامة والخاصة، يعني في نفس النص هذا وكذا وجمع بين النصوص الأخرى وما إلى ذلك. مثلا جابر في حديث العمرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائز، العمرة بالألف ليست العمرة فاستثنى بعض الأنواع، معنى الحديث عام مثلا العمرة كذا والعمرة لا ترجع إلى من عمر، لكن استثنى قال إنما العمرة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كذا، أما إذا قال كذا فلا ترجع إلى صاحبها مثلا أو فلا فترجع إلى صاحبها، هل نقبل نقول جابر هو حضر وكذا وهو أدرى، ولا نقول لا النص عام والروايات الأخرى تبين وكذا واجتهاد جابر يعني رضي الله عنه لكن اجتهاده يخالف مثلا ظاهر النص، هذا مما تختلف فيه الإيش الأنظار. قال ولغيره مراتب، لغيره الضمير يرجع إلى إيش الصحابي، غير الصحابي رواية الصحابي لها مراتب. نعم ما هي هذه المراتب؟ أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول حدثني وأخبرني وقال وسمعته، ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ حدثنا وأخبرنا بالأخرى في رواية، ثم الإجازة فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعات والمناولة، فيناوله كتابا ويقول ارويه عني فيقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها ولا وجوده بخطه، بل يقول وجدت كذا. هذا كله يتعلق بشيء اسمه صيغ الأداء، نحن عندنا شيء اسمه صيغ الأداء، شيء اسمه طرق التحمل. طرق التحمل للحديث ثمانية، أولا أن تسمع من لفظ الشيخ، الشيخ يحدث وأنت تسمع، وهذه الطريقة التي تلقى بها الصحابة. ثانيا العرض على الشيخ، معناه أنت تقرأ مثلا والشيخ إيش يسمع. وثالثا الإجازة، إجازة هي الإذن، يقول مثلا أجزت لك أن تروي عني مثلا صحيح البخاري، وقد لا يكون إيش أنت قرأت عليه ولا حديث واحد. رابعا المناولة، والمناولة هي أن يناولك الكتاب، مثلا يقول هذا مثلا كتابي الذي أخذت عن شيخي مثلا خذه وارويه عني مثلا، هذه مناولة مقترنة بالإجازة، وقد يناولك فقط الكتاب. خامسا المكاتبة، يعني يكتب لك من بلد إلى بلد، يقول حدثني فلان قال حدثني، وأنت تأتيك الرسالة فتقول مثلا كتب إلي فلان قال حدثني فلان حدثني. سادسا الإعلام، الإعلام فقط يعلمك، يقول لك مثلا هذه روايتي عن فلان فقط. والسادس الوصية بالكتاب، بأن يسافر أو يموت مثلا فيوصي قبل موته أو قبل سفره، يقول مثلا إذا مت فكتبي هذه اذهبوا بها إلى فلان. أو مثلا إذا أراد سفرا يقول اترك كتبي هذه عند فلان. والأخيرة الوجادة، هذه الثامنة. الوجادة معناها أن تجد بخط شخص، مثلا أبوك عالم وأنت تميز خطه تماما، أو شيخك تميز خطه تماما، فوجدت بخطه حدثني فلان حدثني فلان، كما يقول عبد الله بن الإمام أحمد مثلا يقول وجدت بخط أبي حدثني فلان قال حدثني فلان. تمام، هذه هي الطرق الثمانية. هذه الطرق أولا هل هي مقبولة أو لا، هذه مسألة. ثانيا كيف نعبر عنها إذا أردنا أن نعبر، كيف نعبر عنها، هذا الذي ذكره هنا. الطريقة الأولى قلنا إيش، سماعه من الشيخ، قال أعلاه قراءة الشيخ عليه، هذه أعلى. قال قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار، يعني يريد أن يحدثه خاصة إذا كان في مجلس الإملاء، فيقول حدثني، هذه أعلى صيغة، ولهذا قل ما شئت، تقول حدثني فأنت صادق، تقول أخبرني، تقول قال، تقول سمعته يقول، ما في إشكال. تمام، قال وقال وسمعته. ثم الثانية ضع عليه رقم 2 والأولى ضع عليه رقم 1، قراءته على الشيخ، أنت تقرأ على الشيخ. طيب ما شرطها؟ شرطها أن يقر الشيخ. أما إذا الشيخ قال لا والله هذا ليس بحديثي ولا سمعته قط، هل يصلح أن تحدث عنه؟ لا طبعا. هذا الإقرار إما أن يقول نعم، وهذا ظاهر متفق عليه، مثلا يقول، لأنك أنت أصلا تقول إيش، تقول حدثك فلان قال حدثك فلان بإسنادكم مثلا متصل إلى فلان قال حد، فهو يقول إيش نعم، أو يهز رأسه أو كذا. وعند الجمهور مثله أن يسكت. الظاهرية قالوا، ظاهرية قال لا، لابد يقول نعم، إيش اللي درانا سكت، هذا سكوته محتمل، احتمال أنه أراد إيش، أراد شيئا آخر. قد حكى ابن القيم عن ابن حزم أنه قال في سكوت البكر أن إيش، قالت لابد من السكوت، هناك عكس. وأما إذا قالت نعم وافقت باللفظ لا يصلح، لابد أن إيش، أن تسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذنها إيش صمات، وهذا حصر، تقول نعم ما أريده لا ما يصح، اسكتي بس. طيب قال ابن القيم، وهذا هو اللائق بظاهريته ومشى ولا حتى حاول أن إيش أن يرد. قال فهنا بعض الظاهرية، وليس بعض الظاهرية فقط، وافقهم بعض الشافعية فيما أذكر أيضا، قالوا إيش، قالوا لابد أن يقول نعم، أما إذا سكت ما يصح. لكن هو لماذا أصلا جالس هنا؟ عشان يحدث، صح؟ فبالتالي واضح أنه إذا سكت معناه أنه إيش موافق على هذا. ولهذا لو كان مغفلا يسكت على أشياء ليست من حديثه فهذا طعن فيه، يجرحون المحدثون بذلك، فلا بد أن يكون إيش منتبها. وذكر لعله ابن كثير أو الذهبي واحد منهما عن المزي شيئا عجبا، قال يكون ناعسا، تجده في المجلس ناعسا، فإذا أخطأ رد عليه. يبدو أنه تشرب الحديث يعني في خلايا جسمه، إذا أخطأ القارئ شوف أنت نعسان الشيخ، إذا أخطأ رد عليه، وهذا قفز رد عليه. طيب قال هنا أيضا، قال هذه هي المرتبة الثانية، فيجوز أن تقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية. هذا اختلف فيها العلم، بعضهم يقول مثل هذا لا تقول حدثنا ولا أخبرنا هكذا مطلقا، لا بد أن تقول قراءة عليه، لأنك إذا قلت أخبرنا أو حدثنا تشعر بإيش، بأنك سمعت منه، فتصير متشبعا بما لم تعطى، لأنك ادعيت رتبة أعلى من رتبتك في إيش، في التحمل. لأنك إذا قلت حدثنا ماذا سيفهم والسامع؟ أنه حدثك من لفظه، والحقيقة أنك أنت الذي قرأت عليه. وبعضهم قال أخبرنا وحدثنا كله واحد، ما في إشكال، بتقول ولا ما تقول الأمر واسع، لأن إيش يومين تحدث وإيش أخبار، التحديث والإخبار كله معنى. وبعضهم فرق، قال يجوز أخبرنا ولا يجوز إيش حدثنا بإطلاق، أخبرنا حتى لو ما قلت قراءة عليه ما في إشكال، وهذا هو الذي جرى عليه اصطلاح أكثر على الحديث، اصطلاح فقط، وإلا في اللغة ما في فرق كبير بين أخبرنا وإيش حدثنا. لكن قالوا أخبرنا يجوز في قراءتك على الشيخ ولو لم تقيده بإيش، بقراءة عنه. والأفضل طبعا التقييد هو الأنزه، قراءة عليه لا بدونه في رواية، رواية عن أحمد أنه لا يجوز إلا بالتقييد لا بالإطلاق، وليس له إبدال لفظتي الشيخ حدثنا وأخبرنا بالأخرى في رواية. إذا الشيخ قال هو الذي قال مثلا أخبرنا شيخنا فلان، هل يجوز لك أنت أن تبدل حدثنا بأخبرنا وأخبرنا بحدثنا؟ الأصل لا. لماذا؟ لأنه قد يكون من مذهبه أنه يفرق بين إيش، بين حدثنا وأخبرنا، فبالتالي قد تكون إيش غيرت لفظة عنده ليست عنده بنفس الإيش المعنى، ليست عنده بنفس المعنى. والذين يرونها بلفظ واحد أحيانا يعني، لكن حتى لو قلنا الرواية بالمعنى جائزة، بعضهم قال لا يجوز لأنك لا تعرف مذهبه في ذلك. ثم الإجازة الثالثة، هذه الثالثة ضع عليها رقم ثلاثة، الإجازة هي الإذن في الرواية، يقول لك مثلا أذنت لك أن تروي عني، هذه كان فيها خلاف عند المتقدمين ثم استقر الأمر على جوازها، استقر الأمر على إيش؟ على جوازها بلا خلاف بينهم عند أهل الحديث الذين جاءوا بعد ذلك. كان شعبة وبعض العلماء ينكرونها في البداية ثم انقرض الخلاف. قال فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني، هذه إجازة في معين يعني كتاب معين، مثلا أجزت لك رواية إيش؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود. وقد تكون إجازة عامة، يقول لك أجزت لك أن تروي عني إيش؟ مسموعات، يعني كل ما إيش سمعته من مشايخ. وأيضا الإجازة قد تكون لمعين أو عام، إجازة لمعين أقول مثلا أجزت فلانا وفلانا وفلانا، والعامة أجزت لمن قال لا إله إلا الله مثلا. وبعض أهل العلم يرون بهذا، يقول لك أنا بيني وبين الرسول 17 لكن بإيش؟ بالإجازة العام، فيكون واحد عمره يوم والآخر عمره 100 عام، قال إيش في هذا اليوم قبل أن يموت، قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله، ما أدري هذا أبو يوم قال ولا ما قال، لكن يعني بحكم أنه مسلم فإيش هكذا يصير سنده عاليا جدا، لكن بإجازات عامة. وهذه واهية، فيها وهاء يعني، فيها شيء من الإيش من الضعف. قال فيقول ماذا يقول طيب الذي يروي بالإجازة والمناولة؟ قال لك الرابعة والمناولة، المناولة معروفة من ناول يعني أعطى، يعني يناوله الإيش الكتاب، يناوله الكتاب، يقول هذا مثلا سماعي من الشيخ فلان، هل هذه تجزئ أو لا؟ الصحيح أن فيها تفصيلا، ما هو التفصيل؟ إن كان معها إجازة فهي تجزئ، وهي أرفع من الإجازة المجردة لأنها إجازة معها إيش مناول، وأما إذا لم يكن معها إجازة فلا تجزئ. يمكن يريد أن يعطيك الكتاب حتى تضعه في المكتبة أو شيء يعني، ما أما تقول أعطاني الكتاب معناها، اللهم إذا في قرينة دلت على أنه يريد أن تروي عنه فهذا له وجه، أما ما في أي قرينة فقد أعطاك الكتاب، هذه ليست إيش قرينة. ولهذا قال وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطل، أصح باطلة. نعم. قال والمناولة فيناوله كتابا يصورها لك الآن ويقول ارويه عني، هذه معها إيش؟ مع إيش؟ إجازة، حسنت، لأن قوله ارويه عني معناه إيش؟ إجازة. فيقول أنبأنا، ماذا يقول؟ المتأخرون اصطلحوا على أن الإنباء بمعنى الإيش؟ الإجازة. فإذا قال أنبأنا وبعضهم يقول عن أيضا، هذا إيش؟ اصطلحوا عليه بأنه بمعنى الإجازة. وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، يعني لا بد أن يقول إيش يعني، ممكن تضعها بين قوسين، من إجازة إجازة، يعني تقول إيش أخبرنا إجازة، أو أخبرنا في حالة الإجازة، أو أخبرنا إيش مناولة. أما تقول أخبرنا وتسكت هذا تدليس كبير، وهذا التدليس يسمى تدليس الصيغ. ما معنى تدليس الصيغ؟ صيغ الأداء، بأن توهم أفضل من الإيش من الواقع في صيغ الأداء، هذا نوع من أنواع التدليس. ولا وقد عرف به بعض العلماء المشهورين، ولكنه لا يذكر كثيرا مع أنواع الإيش التدليس هناك، وإلا فهو نوع من أنواع التدليس يذكرونه هنا. قال وإن قال أخبرا، وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف صاحبه منع الرواية بهما، أي بالرواية بالإجازة وبالمناولة، لكن طبعا انعقد يعني اتفاق أهل الشأن على إيش على جوازي. ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذني فيها، هذا النوع الخامس يسمى بالإيش بالإعلام، هذا الكتاب سماعي، هذا إعلام أعلمك أن هذا الكتاب من إيش من سماعي، قال لك هذا لا يجيزه بدون إيش بدون إذني فيها، والإذن ما هو الإجازة، أحسنت، أكتب عليها أي إجازتي. يعني إذا قلت لك هذا صحيح البخاري الذي سمعت فيه من شيخي، هل هذا يعتبر إذنا لك في الرواية عني أنت؟ الذي أدخلك في الموضوع، أنا أخبرك عن إيش؟ عن سماعي بالإيش؟ لكن إذا قلت فرويه عني صارت حينئذ إيش؟ إجازة، والرواية في الحقيقة حينئذ بالإجازة ليست بالإعلام، ليست بالإعلام، وإنما هي بالإيش؟ هذا النوع الخامس. النوع السادس قال ولا وجوده بخطه، وجوده بخطه، بل يقول وجدت كذا، إذا وجدت هذه تسمى الوجاد. الوجادة إذا وجدت بخط شيخ مثلا أنه قال حدثنا فلان حدثنا فلان، فلا تقول إيش، لا تقول حدثنا، هذا تدليس إذا كان يمكن أن تلقاه يعني مثلا، هذا تدليس منك، وإنما تقول وجدت بخطه كذا وكذا، وجدت بخط فلان، كما يقول عبد الله بن إمام أحمد وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان حدثنا. لأنك لو قلت حدثنا أو كذا فهذا ما أريد، ما أدري هل هذا تدليس ولا كذب، يعني قد يصل إلى درجة الكذب هذا. ولهذا قد تجد بخط من مات قبل أجداد أجدادك، صحيح؟ تجد بخط ابن تيمية مثلا تقول حدثنا ابن تيمية، سيقولون هذا مجنون. إذن الوجادة هذه ليست إيش، ليست تحديثا، وليست يعني ليس لا يشترط فيها أصلا الاتصال، ولكن يبني على غلبة الظن، إن غلب على ظني أنه خطه. ومثله الطريقة السابعة التي لم يذكرها وهي الإيش، المكاتب. إذا جاءتك رسالة مثلا من شخص، لكن هذه متصلة، لكن إيش، بشرط أن يغلب على ظنك أنه خط إيش فلان، فحينئذ يجوز لك أن تبني عليه. وقد يكون في حكمه التوثيقات، الآن طبعا الآن الرسائل الموثقة وكذا وأشياء يعني يتأكدون منها، حينئذ ممكن، ما أدري الآن الإيميل وكذا والأشياء هذه قد تدخل أيضا. وأما التحديث بأدوات التواصل المباشرة فهذا الظاهر أنه مثل أن يحدث من وراء ستري، عرفته بصوت نوذي خبري جاز، يعني يعتبرنا من التحديث، لكن يشترط فيه أن يتأكد الإنسان من ليش، أما يقول أنا الدكتور الشيخ ويطلع بيع طماطم أو كذا ما عنده علاقة بالموضوع، فلا بد الإنسان أن يشنت. ومثله مثلا العلم، قالوا بعض الناس يتزوجون الآن مع الولي عن بعد، يقول والله أنا هذه إندونيسية مثلا، مثلا أخت إندونيسية أو مثلا أمريكية أو كذا، يقولون نتصل بوليها في أمريكا، والذي أدراك، يمكن واحد كذا لبس بدلة وجاء ولا ولي ولا عنده أي علاقة، ولذلك يقول لابد أن تتثبت أنه إيش، أنه الولي، حتى ما تعقد مع شخص يعني ما عنده أي علاقة بالموضوع، فلا يتساهل في إيش في مثل ذلك. وأيضا مثل أيضا الثامنة وهي إيش، ما الذي بقي، الوصية، الوصية بالكتاب أيضا إذا كان معها قرينة على الأقل، بل ينبغي أن نقول إجازة، حينئذ إيش تروي. أما مجرد أن أوصى لك بكتبك يمكن عشان تبيعها تترزق بها أو شيء يعني، لكن إذا كان هناك قرينة مثلا بأن كان من خالص طلابه واو يعني قد يعني تلحق بالمكاتبة قريبة من الإيش، من المكاتبة إذا كان فيها قرين. ولكن أيضا لا يقول إيش حدثني، وإنما يقول إيش، يقول مثلا أوصى إلي، أو يقول مثلا وجدت في كتب فلان كذا وكذا. ومع ذلك أهل العلم يعني كما أشار العراقي في الألفية قالوا حتى الوجادة التي هي من أضعف الطرق إذا كان السند فيها صحيحا وكذا فما في مانع من العمل بها، من العمل إيش بها، بشروطه قال ومتى وجد سماع. الآن سيذكر مسائل متعلقة بالرواية أخرى. قال ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظني أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره خلافا لأبي حنيفة، وإن شك فلا، فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح، ومنع الكرخي منه. إذا وجد يعني بخط يوثق به سماعه، مثلا أهل الحديث قديما عندهم طبقات السماع، فإذا وجد في طبقات السماع أنه سمع في المجلس الفلاني وهو لا يذكره أبدا، لا يذكر منها أي شيء، لكن بخط شخص معروف وموثوق به، قال لك جاز له أن يعتمد على غلبة الظن هذه، لأن الأحكام مبنية على غلبة الظن. والإنسان قد يحضر دروسا كثيرة ومجالس كثيرة لا بعضها لا إيش لا يتذكرها، خاصة المحدثون قديما كانوا يحضرون إيش، يحضرون، وخاصة المحدثين كانوا يحضرون كثيرا من الإيش، من المجالس جدا يعني يكثرون، بعضهم له آلاف المشايخ فلا يذكر أحيانا، بعضهم يقول كيف حضر وما يذكر، أنت تظنه مثلك يعني ومثلي له شيخين ثلاثة وانتهى الموضوع، هذا يكون له آلاف المشايخ، ولذا فضلا عن المجالس يعني كل واحد عنده كم مجلس، كل واحد كم عنده كم حديث، أحيانا لا يتذكر، بل يجده بخط نفسه ولا يتذكره، يجد بين خطه، بل هذا قد يحصل حتى لي ولك أحيانا، درس مثلا قبل 20 سنة ولا كذا تجده قد ما تتذكر أين هذا الدرس ومن هذا، فهل تعتمد عليه؟ قال لك نعم تعتمد عليه إذا كان إيش يثير غلبة الظن خلافا لأبي حنيفة، وإن شك فلا، أما إذا ما غلب على ظني وإنما شك 50% 50% فلا يجوز، لأنك هكذا ستنسب إلى الشيخ شيئا أنت غير إيش متثبت منه. أما إذا أنكر الشيخ الحديث أنت متيقن به، وهذا يسمى من حدث ونسي، مثلا مسألة من حدث، إنسان حدث بحديث ثم نسيه، أو على الأقل يعني المهم أن الطالب قال حدثني هذا الشيخ والشيخ قال أبدا هذا الحديث أنا ما سمعته في حياتي، هل هذا يؤثر أو لا؟ هذه المسألة لا حالان. الأولى لا يجزم الشيخ طبعا بالنفي من ليس مثل ما قلنا الآن، يقول والله أنا ما أذكر هذا الحديث أنه مر علي من قبل. هنا يؤخذ بقول الطالب، لماذا؟ لأنه جازم والشيخ إيش؟ غير جازم، صحيح؟ وأما إذا قال أبدا حياتي ما سمعت هذا، فهذا قيل يرد. لماذا؟ لأن كل منهما يكذب الآخر فيتساقطان. يعني ورجح بعضهم ولعله الأرجح أنه إذا كان الطالب يعني ثقة جدا موثوقا في حفظه وكذا أنه يقبل حتى لو أنكر الشيخ، لأن الإنسان أحيانا ينسى لدرجة أنه إيش ينكر الشيء ويجزم به. وفي الصحيحين بعض الأحاديث مخرج وقد أنكره إيش الشيخ، وهذا قالوا مما يشعر بأن الشيخين كانا يريان أنه ولو أنكر الشيخ فإنه إيش، ولو جزم يعني بالإنكار فإنه إيش إنه يقبل، خلافا لما اشتهر عند الناس تبعا لنزهة النظر وكذا. لكن عند التحرير، وأظن أن هذا القول قد اختاره شيخنا الشيخ محمد علي آدم في شرحه للسيوطي، وما أدري هل نقله عن السخاوي أو كذا، فهذا قول يعني محرر أكثر. لأن كثير منا حتى في حوادث كثيرة مرت على كل منا تجزم تماما بأن هذا الشيء لم يكن، ثم إذا ذكرت وربما تحلف، ثم إذا ذكرت إيش تذكرته بقرائن مثلا معينة أو كذا. فالجزم أحيانا يعني قد يكون عن إيش، عن شدة النسيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم إيش ولم تقصر، جزم. ومع ذلك لما كثر عليه قال صحيح ما يقول أخذ بقوله، أخذ بإيش، ومنع الكرخي منه لا أذكره لم يقدح، وما تعرض لمسألة إذا جزم منه، ومنع الكرخي من الحنفية منه ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت، فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. وقال القاضي روايتان، هذه المسألة تسمى بزيادة الثقة. زيادة الثقة عند الأصوليين تختلف عن زيادة الثقة عند المحدثين. زيادة الثقة عند الأصوليين أي لفظ إيش زائد على إيش على لفظ، مثلا هذا حديث وهذا حديث زاد فيه هذا على هذا، فإنه يؤخذ بالزائد، يؤخذ بالإيش بالزائد. مثلا أمر بلال أن يشفع الإيش الأذان ويتر الإقامة، وفي لفظ إلا الإيش الإقامة مثلا، وإن كان هذا حديثا واحدا، لكن حتى لو جاء مثلا حديث زاد على حديث تفصيلا آخر فإننا إيش نأخذه، بإننا نأخذ إيش به. مثلا اركبها ويلك للبدنة ركوبها، جاء في حديث آخر إن اضطر إليها فإن استغنى إليها ترك، نحمل هذا الحديث على إيش على هذا الحديث أنه عند الحاجة ليس إيش مثلا مطلقا، وهكذا إذا زاد حديث على شيء فإننا نقبله، هذا ما في إشكال. وهذا إذا زاد مثلا حديث على حديث، مثل عقبة بن عامر لما قال إيش دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من صلى سمعه يقول، هذا في مسلم، من صلى لا ركعتين يعني لم يلتفت فيما بقلبه أو كذا غفر له ما تقدم من ذنبه، فقال من توضف قبل الوضوء صلى ركعتين، فقال ما أجود هذه، فقال له عمر التي قبلها أجود منها، ثم ذكر له حديث إيش أنه من توضأ فأسبق الوضوء فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد الرزق فتحت له أبواب الجنة إيش الثمانية يدخل من أي شاء. قالوا هذا يعتبر مثال لزيادة الثقة عند الأصوليين. قالوا المجلس الأصل عند الأصوليين أنه تقبل زيادة الثقة. لماذا؟ لأنهم قالوا قد الأول إيش ما ينتبه أو يدخل متأخرا أو يقوم قبل نهاية المجلس أو كذا فيسمع الآخر، فلا تعلق لكل منهما بالآخر بل إيش بل نقبله مطلقا. وأما المحدثون فيقولون أصلا نحن عندنا موضوع زيادة الثقة هذا لا يتعلق بزيادة الصحابة بعضهم على بعض باتفاق المحدثين، أصلا هذا خارج موضوع خارج الموضوع، وإنما نتكلم عن زيادة الرواة بعضهم على بعض في الحديث الواحد، مثلا حديث حذيفة بعض رواتي زاد حديث أبي هريرة الواحد زاد بعضهم على بعض، هل نقبل أو لا؟ أما مثلا أبو هريرة رواه كذا وهذا مثلا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في حديث جابر، في حديث حذيفة في مسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، هذا لا يعتبر زيادة ثقة عند المحدثين. لماذا؟ لأن الحديث أصلا مخرجه إيش مختلف، هذا حديث حذيفة وهذا حديث إيش جابر، هذا ما عندهم إشكال أن يأخذوا به، إنما يقولون الإشكال لو كان الحديث مخرجه متحد صحابي واحد مثلا حديث، ثم اختلف الرواة فيما بينهم، بعضهم ذكر لفظه وبعضهم لم يذكرها. فالأصوليون والفقهاء وبعض من تأثر بهم من متأخرين محدثين يقبلون ثقة الزيادة مطلقا، أو يقولون إن خالفت فترد وإن ما خالفت فالأصل إيش القبول كأنها حديث مستقل. وأما الأئمة المتقدمون فإنهم كانوا يتوقفون في مثل هذا لأنهم يعتبرونه نوعا من الشذوذ، نوعا من الشذوذ. فكثير من الأئمة جدا، حتى ابن خزيمة وكذا، وحتى الخطيب وكذا من دقق في كلامه، وحتى الترمذي، وحتى غيرهم، حتى الإمام أحمد، وحتى كلهم كانوا يقولون يعني أنها لا تقبل إلا من ثقة حافظ ضابط ليس من أي شخص، ثم أيضا يتأكد أنه لم يشذ فيها، لأنه ما من إنسان إلا وقد إيش قد يهم وقد يدخل عليه حديث في حديث. فيقولون ما الذي يجعل كل الرواية يروون الحديث على لفظ وواحد من بين العالمين ينفرد يزيد لفظه؟ هذا شذوذ منه، إلا إذا ثبت مثلا تتابع عليه ولو ثلاث ثقات أربع ثقات حفاظ مثلا أو اثنين أو على حسب الحديث، يعني كل حديث. ولهذا قال الحافظ ابن حجر هذا ليس له قاعدة معينة وإنما على حسب القرائن، إذا دلت القرائن على ثبوته. الحافظ في وين؟ في النكت ليس في النزهة. قال إيش؟ قال هذا على حسب القرائن، إذا دلت القرائن على الثبوت قبل، وإلا يعني أو معنى قريب من ذلك. هذه خلاصة مسألة إيش؟ زيادة الثقة. ولهذا المحدثون يقولون فإن اتحد المجلس وإن اختلف المجلس، وهذا إنما يعرف في الإيش؟ في الصحابة. أما هل سنذهب نقول هل سفيان وكذا كان في نفس المجلس؟ هذا أصلا لا يكاد يعرف أصلا، إلا ما ندر، إلا ما إيش؟ ما ندر. فيقول فإن اتحد المجلس فالأكثر، يعني الذين زادوا إن كانوا أكثر قبل، وإن نفأ الذين لم يذكروا أكثر أخذ به. طيب إذا تساووا قال لك المثبت، مع التساوي في العدد والحفظ والضبط، نأخذ بالمثبت لأن المثبت مقدم على الإيش؟ على النافي إذا تساوى، وإلا فالأحفظ، يعني الأصل أن نأخذ بالأحفظ. وقال القاضي روايتان، روايتان هل نأخذ بالإيش؟ بالمثبت أو بالنافي. وهذا كأن الحنابلة تأثروا فيه بإمامهم، وإلا فالفقهاء يتساهلون في الأخذ بالإيش؟ بالزيادات، ليس مثل محدثين لأنهم ينظرون إلى العلل وإلى الشذوذات، فلذلك لا يقبلون كل إيش؟ كل زيادة. ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، ومنع بعض المحدثين مطلقا. هذه مسألة الرواية بالإيش؟ بالمعنى. والراجح الذي عليه الجمهور أنه يجوز ذلك إذا كان الراوي عالما بمقتضيات الإيش؟ الألفاظ. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن عالما ربما يفعل إيش؟ يبدل شيء بشيء يظنه أنه بنفس المعنى وليس هو إيش؟ نفس المعنى، فيحرف الإيش؟ الحديث. وهذا عمليا أصلا لا يمكن رواية الحديث إلا به، أن الصحابة يرون القصة الواحدة فيختلفون في الإيش؟ في الألفاظ. ومما لطيف ما احتج به على ذلك أن الله عز وجل يروي إيش؟ أو ذكر قصص فرعون وموسى وكذا، وربما قدم في سورة وأخر في إيش؟ في سورة، ربي موسى وهارون، ربي هارون وموسى، معناه أنه واحد منهما بالإيش؟ بالمعنى. بالإضافة إلى أن لغتهم قد لا تكون بنفس الترتيب في الكلمات ونفس يعني يحسب تقديم يحسب تأخير، لكن لما كان المعنى واحدا وكلام الله أصدق الصدق دل على أن هذا لا بأس به. وقد استدل بهذا بعض المتقدمين فأعجب به بعض العلماء جدا، لعله منقول عن بعض المتقدمين، ذكر هذا الرامهرمزي في المحدث الفاصل. و يبدل اللفظ بمرادفه لا بغير، منع بعض المحدثين مطلقا. إذا كنت متمكنا من اللفظ فلا تعدل إلى المعنى، لكن الإشكال إذا ما تذكرت اللفظ وجزمت بأن هذا هو المعنى، يعني مثلا شككت هل هي جاء أو أتى، طيب موضوع يعني قريب، جلس أو قعد، يعني ما في شيء، يعني ما في فرق مثلا كبير. أما إذا كنت تشك هل هو المعنى أو لا فلا. وأما إذا كنت تذكر اللفظ فلماذا تبدله؟ لا عليك بالإيش؟ الأصل هو اللفظ، لكن إذا تعذر وجزمت بالمعنى فالراجح أنه جائز، خلافا لبعض المحدثين ولبعض السلف مثل ابن سيرين وغيره. ومراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، وفي مراسيل غيرهم روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، والمنع وهو قول الصحابي وبعض المحدثين والظاهرية. المرسل نوعان، مرسل بمعنى أرسله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل غير الصحابي اللي هو التابعي فمن دونه. فأما مرسل الصحابي فالأصل عند عامة العلماء أنه إيش؟ مقبول. قال العراقي أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. وقيل هذا حكاه بلفظ التضعيف، يعني هذا قول ضعيف، إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، أما إذا كان يروي عن التابعين أحيانا فلا يقبل منه، وهذا احتمال مرجوح والأصل عدم. والأصل أن الصحابي إذا روى عن تابعي أن يبينه، فالأصل أن مراسيل الصحابة مقبولة اطلاقا، وفي مراسيل غيرهم روايتان. إذا كان تابع مثلا سعيد بن مسيب أو نسيرين أو كذا أرسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اختلف فيه العلماء. قال لك بعضهم قبله كأبي حنيفة ومالك أيضا، واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان، ورده جماهير النقاد أهل الحديث أكثرهم يرده لأنه منقطع، لأن التابعي قد يكون أخذه عن إيش؟ عن تابعي. لو أخذه عن صحابة ما في إشكال، لكن قد يكون أخذه عن تابعي، والتابعي هذا قد يكون مجهولا أو ضعيفا وإن كان نادرا. ولهذا إيش؟ ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. قال واختارها القاضي هذه الرواية. أحمد عنده روايتان، الشافعي المشهور عنه أنه لا يقبل المرسل إلا إذا اعتضد كما ذكر هذا في كلام معروف له، وأما مالك وأبو حنيفة فالمشهور عنهما أنهما إيش؟ يقبلانه، وأما بشروط طبعا يعني الصحيح لكنه مرسل بس إشكاله بين التابع والإيش. وأما أحمد قال لك فعنه روايتان، قيل يقبل وقيل إيش، قيل أنه إنه يقبل مرسل وهذه رواية اختارها القاضي، وقيل لا يقبل قال لك وهو إيش الشافعي، قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية، رواية أخرى عن أحمد المنع. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، ما تعم به البلوى وما يكثر وقوعه ويحتاج الناس إلى معرفته دائما. قال لك خلافا لأكثر حنفية، يعني بعض متأخري الحنفية قالوا خبر الواحد نقبله في غير إيش، في غير ما تعم به البلوى، أما ما تعم به البلوى فإننا إيش لا نقبله. يعني مثلا إذا كان أشياء تحتاج يحتاج إليها الناس دائما في الطهارات أو نحو ذلك، ولهذا قيل إنه مثلا بعضهم قال من مس ذكره في الاتضاء قال هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى لا نقبله. وصحح أن الحنفية أنفسهم المتقدمين منهم يقبلون إيش خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وأنهم هم نفسهم لا يستطيعون أن يطردوا هذا الإيش الكلام، فقد بنوا كثيرا من أحكامهم على أخبار إيش واحد فيما تعم فيه به البلوى. ما شبهة من أنكر قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى؟ ما شبهته؟ يعني لماذا؟ إيش الفرق بين ما تعم به البلوى وغيره؟ صحيح سنت أنه إيش أمر منتشر فينبغي إيش أحسنت، ينبغي أن ينقل نقلا مستفيضا مثلا، لا ينقل إيش أو على الأقل متواترا أو كذا، يقولون كيف هذا الأمر مهم ما ينقله إلا شخص. وهذه قد تكون أحيانا قرينة إذا كان الخبر مثلا في إسناده نظر أو كذا، أما إذا كان فالأصل إيش قبول أخبار الواحد، لا سيما أن أخبار الواحد كما قلنا ليس معناه أنه رواه واحد فقط، وإنما قد يكون رواه اثنان ثلاثة. أما أن يقال ما تعم به بل ولا بد أن ينقل تواترا لا، أما إذا كان فعلا خبر مهم جدا وانفرد بنقله راو فيه كلام مثلا صدوق حتى لو كان في الأصل أنه مقبول، فهذا قد يرده بعض العلماء ويسمونه منكرا علماء العلل الذين ينظرون إلى التفردات. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم لما انفرد ذو اليدين بخبر أنه نسي ما عمل به مباشرة حتى تثبت من إيش نصح. كيف هذا الشيء المهم ما ينقله إلا ذو اليدين وأبو بكر موجود وعمر موجود ما في أحد تكلم، فقال أصحيح إيش؟ ما قال هذا حجة مباشرة يلا مش. لا، خاصة أنه خالف ما في إيش في ظني حتى تثبت ثم بعد ذلك أخذ إيش به. فلهذا العلماء أحيانا إذا جاء مثلا راوي صدوق أو كذا بخبر عظيم مثلا ينبغي أن ينقل مثلا بأسانيد صحيحة وقوية وكالجبال، قد يترددون في إيش في قبول لفظة مثلا انفرد به شخص واحد من الأمة كلها، خاصة إذا كان يعني يشكون في وهمه أنه وهم. وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي، يعني بعض العلماء قالوا خبر الواحد يعني وهذا قول شاذ يعني لكنه المهم أن بعضهم مخالف فيه، قالوا في الحدود ما نأخذ به. كيف في الحدود ما نأخذ به؟ قالوا لأن الحدود تدرأ بليش شبهات، وخبر الواحد الأصل فيه أنه ظني، إذا في شبهة في ثبوته قالوا خلاص إذا ما نقبل. فما الجواب؟ قالوا له طيب الشهادة ظنية ولا الحدود تثبت بالشهادة ولا طيب كيف كيف إذا تأخذ بالله هل تقول أنه لو شهد عليه أربعة بالزنا هذا ظني أو لا؟ ظني. وإذا شهد عليه اثنان بالقتل تأخذ به وتقضي به صحيح؟ وكذلك إذا شهد عليه اثنان بإيش؟ بالسرقة تقطع يده. طيب هذا أيضا مثله، فإذا هذا ليس بصحيح. ليس بصحيح، ولأن كما قلنا الله عز وجل يحفظ الدين ما دام أنه حتى لو خبر واحد لكن أخذ به العلماء وتابعوا عليه وكذا. والغالب أن الحدود أصلا لا يمكن أن تكون بخبر واحد واحد يعني، لكن خبر أحد يعني بمعنى أنه لم يتواتر إذا سلم، وإن كان كثير منا قد يتواتر معنويا إذا جمعنا، فإنه إيش؟ فإنه يؤخذ به. وفيما يخالف القياس وحكي عن مالك تقديم القياس، إذا خالف خبر الواحد القياس هل يؤخذ به أو لا؟ قال لك يؤخذ به، لأن القياس من شرطه أن لا يخالف الإيش؟ النص. فإذا خالف خبر الواحد فقد خالف الإيش؟ النص، فهو فاسد الاعتبار. القياس الذي يخالف النص يسمى إيش؟ فاسد الاعتبار. والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل منوع، كل ما خالف النصوص من القياس فهو إيش؟ فهو فاسد. فقالوا هذا يعتبر قياسا فاسدا، خبر الواحد مقدم على إيش؟ مقدم على القياس. وروي عن مالك وفي ذلك روايتان، كما ذكر صاحب المراقي فيما خالف القياس روايتان من خالف من أحكم الأساس، يعني أنه قد روي عن مالك روايتان، قيل يقدم خبر الواحد على القياس، وقيل يقدم القياس على خبر الواحد، باعتبار أن خبر الواحد القياس إذا كان قويا الخبر الواحد قد يدخل وهم أو شبهة أو يعني اختلاف في فهمه، وقد يكون منسوخا، وقد يكون في أول الأمر قبل شرعية الأحكام فمحتمل، فكأنه يرى أن الظن المستفاد من القياس هذا أقوى من الإيش؟ من الظن المستفاد من خبر الواحد. لكن قال بعض العلماء كالشيخ الشنقيطي الصحيح عنه رواية المدنيين تقديم خبر الواحد على القياس، وقال هذا الذي تشهد له فروع مذهبه مثل أخذه بخبر المصرى وغيره، فقدم خبر الواحد على الإيش؟ على القياس. وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناه، هذا قريب من الذي قبله لكنه أعم. ما الفرق بين ما خالف القياس وما خالف الأصول؟ الأصول هذه عام، معناها مثلا إذا قعد خالف القواعد المضطردة المستفادة من الشرع فإنه إيش؟ يرد. وبعضهم يقول خاصة إذا كان راويه غير فقيه، وبناء على هذا مثلا قالوا لا نأخذ بخبر المصراف أن اللبن يرد بالتمر، لأن القاعدة العامة في الشرع أن المثلية يضمن بإيش؟ بمثله ليس بقيمته مثلا من جنس آخر، فقالوا مثلا لا نأخذ به. وبعضهم تجرأ وقال لأن راويه أبا هريرة ليس بفقيه، وهذا قول طبعا باطل، وأبو هريرة من فقهاء الصحابة، ولذلك صاحب المراقي حكى عن المالكية نحو من ذلك في مسألة رواية غير الفقيه، لكن اختار خلافها. قال من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته، وعكسه أثبته الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه غير فقيه، فإذا نقل لك ولو غير فقيه المهم أنه ينقل الشيء بإيش؟ بدقة وبلفظه فإنه يقبل. هذه مسألة، ومسألة أنه خالف الأصول هذه مسألة إيش أخرى. ونقول لو كان نصا عاما فخالفه نص خاص لكان النص الخاص مقدما على إيش؟ النص العام. فكيف إذا كانت إيش؟ قاعدة من القواعد. فنقول ما ثبت فهو أصل بنفسه، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصل بنفسه لا يرد. وهذا مثلا مثل جحد العارية، جحد العارية الجمهور قالوا جاحد العارية لا يقطع، لا تقطع يده. لماذا؟ لماذا؟ لأنه خائن، والخائن لا قطع عليه باتفاق العلماء، وإنما الذي يقطع من هو؟ السارق. قالوا هذا ليس بسارق لأنه لم يأخذ المال من حرزه، وإنما خانك، قال لك أعطني فأنت أعطيته بنفسك وما أخذه منك، ثم بعد ذلك إيش؟ جحده، فهذا ليس بسارق. طيب هناك أحاديث جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المخزومية التي كانت إيش؟ تستعير المتاع وتجحده. قال فكثير من العلماء قالوا نؤول هذا الحديث لأن هذا مخالف للإيش؟ للقواعد العامة المعروفة المتفق عليها، هذه لم تسرق والقطع إنما هو للسارق. فقالوا لا جحد يعني أنها تستعير عارية، إن تدرج بها مثلا أمر إلى أن سرقت، أو قالوا مثلا أنها تجحد يعني أنها كانت اشتهرت بهذا الأمر وإلا فهي سرقت ولهذا قطعه. المهم عندهم توجيهات، والإمام أحمد أخذ به على ظاهره وقال إيش؟ لا أعرف شيئا يدفعه، يعني هذا أصل، ما المانع أن السارق يقطع يده وجاحد العارية يقطع يده؟ هذا شيء آخر يعني جديد يضاف إلى الإيش؟ الشيء الثابت أصلا وهو السارق. منعا ليش؟ وقال لأن هذا يعود على ضرر المجتمعات وكذا، أنه الناس لن يعني لن يعير بعضهم بعضا إلى غير ذلك. فالشاهد أن الشيء إذا ثبت فإنه يكون هو الأصل ويحمل غيره عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ دقائق ثم نواصل في الأجزاء إن شاء الله.